يقول السائل: رجل توضأ ثم عند غسل رجليه مسح على الشراب، ثم بعد ذلك لبس شرابا آخر على الأول، هل فعله صحيح؟ غسل رجليه. يقول: توضأ ثم عند غسل رجليه مسح على الشراب، يعني أنه لابس قبل الغسل. أعد السؤال. يقول: رجل توضأ ثم عند غسل رجليه مسح، أو بعد غسل رجليه، يعني عند صاحب الأخ صاحب السؤال من هو حتى يوضح، لأنه ما يوضح السؤال ويرسل. يقول: نسمع أن الإنسان يسرق الإنسان من صلاته، يقول: وكيف يكون السرقة في الصلاة في القرآن، في قراءته للقرآن؟ الذي ورد في الحديث: أسوأ الناس سرقة السرقة في الصلاة، كما جاء. فقيل، يعني سئل عليه السلام كيف يسرق، قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا إلى آخر ما ورد. فهذا الذي ورد، يعني سماه الرسول صلى الله عليه وسلم سرقة في الصلاة، لأنه يختلس الركوع والسجود، لا يتم، لا يركع كما ينبغي، لا يسجد كما ينبغي، وهكذا. لكن بالنسبة للقرآن ما أدري. أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين الغدر والخيانة؟ الخيانة في الغالب فيما يظهر أنها تكون أمر خفي، أمر خفي، بينما الغدر يعلم به، يعلم به. ولذلك جاء في الحديث: يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. فالغدر أعم، كل غدر خيانة، لكن الخيانة قد لا تكون غدرا، أي لا تعلن، يخونه بنوع من الخفية والاستسرار. أحسن الله إليكم. يقول: أذكار المساء متى تقال؟ هل هي في أي وقت من المساء أم محددة بوقت معين؟ أكثر أهل العلم على أن أذكار المساء في متفق عليه أنه مساء، من بعد صلاة العصر إلى المغرب، إلى غروب الشمس، أو حتى بعد غروبها، وقد يمتد إلى صلاة العشاء، لأن هذا الوقت يطلق عليه المساء، يتناوله اللفظ. فمن أتى بالأذكار من بعد صلاة العصر إلى بعد صلاة العشاء، فهذا كله يصدق عليه أنه وقت المساء، وكل ما أتى بها قبل المغرب أولى، قبل غروب الشمس أولى. ومن أهل العلم من يتوسع في المساء، ويأخذ بقول بعض أهل اللغة أن المساء يطلق على ما بعد الزوال إلى منتصف الليل، ما بعد الزوال منتصف النهار إلى منتصف الليل، يقول هذا كله داخل في مسمى المساء. لكن الأولى أنه لا، يعني يتساهل ويؤخر الأذكار إلى ما بعد العشاء، أو كذلك يتعجل فيها قبل العصر. فما بين العصر إلى المغرب إلى العشاء هذا واسع لأدائه، وكذا أذكار الصباح. فأذكار الصباح أنسب وقت لها من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وحتى بعد طلوعها، يعني قد يتناوله مسمى الصبح، لكن الأولى أن يأتي بها قبل طلوع الشمس. وإن تأخر حتى بعد طلوع الشمس إلى وقت قليل، فأرجو أنه يكون قد أتى بها. أحسن الله إليكم. يقول: أريد إرسال مال إلى بلدي عن طريق شخص، يقول: أنا أدفع هنا بالريال، وهو يشترط علي أنه يقدم المال إلى أهلي بعملة بلدي بما يعادل القيمة، فهل هذا يعتبر ربا؟ لو اتصل الأخ، يعني لأن هذا يحتاج استفسار واستضاح أكثر، ولا أستطيع أن أجيب عليها الآن. أحسن الله إليكم. الصرف يعني يكون فيها إشكال. أحسن الله إليكم. يقول: استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه في زيارة قبر أمه، فأذن له ومنعه من دعائه لأمه، مع أنها ماتت في زمن فترة، وأهل الفترة داخلون في قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ورد الحديث، لا شك ورد، أنه السلام استأذن ربه سبحانه وتعالى أن يزور قبر أمه، فأذن له ومنع من الدعاء. وهذا حكمة من الله سبحانه وتعالى. لماذا حكمة؟ ما ورد السبب والتعليل، فأمره إلى الله سبحانه وتعالى. ولا ينبغي الخوض في حال أبوي النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا من قلة الأدب في حق النبي عليه السلام. أمرهما إلى الله سبحانه وتعالى. فلا نؤذي الرسول عليه السلام في أبويه، ولم يرد شيء. يعني أبو لهب عمه النبي عليه السلام، عمه أبو لهب في نص القرآن أنه كافر وآذى النبي عليه الصلاة والسلام، فورد في شأن هذا الأمر، فلا نتردد في هذا. أما والداه فأمرهما إلى الله، ولا ينبغي الخوف في هذا، ولا يترتب عليه، ما في شيء يترتب على هذا. أحسن الله إليكم. يقول: بعد صلاة الفجر نمت إلى أذان الظهر وعلي جنابة، هل علي شيء؟ كيف بعد صلاة الفجر؟ يقول: نمت إلى أذان الظهر وعلي جنابة، هل علي شيء؟ لا، المهم أنك ما إذا حضرت الصلاة تبادر وتغتسل غسل الجنابة ولا حرج. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه عليه السلام يدركه الفجر وهو جنب، وربما اغتسل عليه السلام، وربما توضأ، وربما يعني بقي، فلا يغتسل إلا عند قيامه لصلاة الصبح. أحسن الله إليكم. يقول: ما المفترض عمله عندما أدرك الإمام وهو راكع، وما هي مشروعية وجوب قراءة الفاتحة قبل أن أركع؟ الذي ينبغي إذا أدركت الإمام راكعا أن تبادر، أولا تأتي بتكبيرة الإحرام وأنت قائم عن قيام، ما تأتي بها وأنت في حال الانحناء، هذا قد يقع فيه بعض الناس. وتكفيك هذه التكبيرة عن تكبيرة الركوع، حتى ولو لم تأتي بتكبيرة الركوع فتكبيرة الإحرام تكفيك عن تكبيرة الركوع، لكن تأتي بها في حال القيام. فإذا أدركت الإمام ولا زال في ركوعه فقد أدركت الركوع، وبالتالي أدركت الركعة ولو لم تقرأ الفاتحة، ولو لم تقرأ الفاتحة، لأن الحديث ورد نصا: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. إلا عند الإمام ابن حزم رحمه الله متشدد في هذا ولا يرى هذا، لكن جمهور أهل العلم وأئمتهم الذين سبقوه الإمام أبو حنيفة ومالك وأحمد عليهم رحمة الله كلهم لا يرون وجوب قراءة الفاتحة على المأموم إذا جهر الإمام في القراءة. فإذا جهر الإمام في القراءة صلاة المغرب والعشاء والفجر ولو لم تقرأ الفاتحة لا حرج عليك، لكن إن سكت الإمام سكتة تستطيع أن تقرأ الفاتحة أو بعضها ولا تكملها، لأنه إذا شرع الإمام في قراءة السورة عليك أن تنصت كما أمرك الله، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترى، فتقطع قراءتك ولو لم تقرأ من الفاتحة إلا آية أو آيتين، فتقتصر على ما قرأت وتنصت لقراءة الإمام وصلاتك صحيحة. إلا عند الإمام الشافعي رحمه الله فإنه مشهور بهذه المسألة ويرى وجوب القراءة، ويأخذ بالأحاديث التي وردت، والأئمة الذين ذكرتهم وآخرون من الأئمة كلهم على خلاف قول الإمام الشافعي، وعارضوه فيها وبينوا وجهة نظرهم في أن القراءة لا تلزم المأموم في حالة الصلاة الجهرية. أحسن الله إليكم. يقول: أيهما أفضل، أن أدرك الجماعة الأولى بالتشهد الأخير أم أدرك الجماعة الثانية؟ لا، الجماعة الثانية، لأن التشهد الأخير لا تكون أدركت الصلاة مع الجماعة، إلا إذا لم يكن هناك جماعة إطلاقا، فكونك تدرك ولو التشهد خير مما تدرك لا شيء. أما إذا كنت تطمع في جماعة أخرى فكونك تصلي معهم فقد يكون أفضل من دخولك مع الإمام في التشهد، لأن مجرد إدراك التشهد لا تدرك به الصلاة. أحسن الله إليكم. يقول: إذا اشترط الإنسان في نذر، إذا تحقق له بأن يعمل كذا ولم يتحقق، فهل يجب عليه الوفاء بالنذر؟ لا، إذا لم يتحقق، يعني قال إن شفي مريضي أو قضيت حاجتي أو صار كذا أو كذا ولم يحصل شيء، فهذا يعني هو قاله، لكن ما ينبغي له، ما يكون بينه وبين الله سبحانه وتعالى مشارطة ويشترط على الله، هذا ما ينبغي. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حذر من النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، وأن النذر لا يقدم ولا يؤخر، الأمر مفروغ منه مكتوب، نذرت أو لم تنذر، المريض يشفى يشفى إذا كان الله كتب ذلك وكتب الأسباب التي يشفى بها من سعيه في الرقية الشرعية والعلاج السليم وما إلى ذلك، وكذلك إذا كان عنده مشكلة وسعى في علاج مشكلته، فإذا سعى في الأسباب فقد يبارك له فيها، ويكون الله سبحانه وتعالى كتب هذا الأمر، فالنذر لا يعجل ولا يقدم إلا شيء في النفس، حاجة في نفس الإنسان. أحسن الله إليكم. يقول: هل كان الأنبياء في بني إسرائيل كموسى وعيسى عليهما السلام يتكلمون باللغة العربية؟ لا معروف لغاتهم العبرية، لغاتهم يعني موسى عليه السلام معروفة العبرية، وهي أيضا الأنبياء من قبله كانت لغاتهم ليست العربية. أحسن الله إليكم. يقول: أعمل في شركة ثم يأتيني في وقت دوام الشركة مقاول له أعمال في نفس المكان فيطلب مني عمل لحسابه بأجر، فهل يجوز لي هذا العمل؟ لا يجوز، إذا كان وقتك للشركة اللي أنت متفق معها، هذا المقاول إما أن تخصص له وقت من وقتك الخاص من وقت راحتك، أما كانك تقحم قضاء حاجته في الوقت الذي هو من اختصاص الشركة التي تأخذ منها أجر مقابل الوقت والعمل، فلا ينبغي لك هذا. أحسن الله إليكم. يقول: هل من يتتبع زلات العلماء والدعاة ويحذر منهم وأنهم أشد من اليهود والنصارى، هل توحيد أو هل توجد فيه صفة من النفاق؟ لا شك، يعني مثل هؤلاء يعني يلمز المؤمنين، بل من أخص المؤمنين الذين يعني تصدوا للدعوة وللعلم بغير حق، فهذه الإشاعات ينشرها عنهم ويسيء الظن بهم ويفسد ما بينهم وبين العامة، فإذا كان عليهم ملاحظات ما في شيء، الملاحظة ممكن تقال بأدب، وأن العالم الفلاني أو الداعية الفلاني أخطأ وقال كذا وكذا ويبين خطأه، أما أن يلمزون فهذا شأن المنافقين، فهم الذين يلمزون المؤمنين. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الزكاة في الأرض التجارية الخالية؟ كيف الخالية؟ أرض تجارية يعني ماذا أقصد؟ استثمارية يستثمر الموقع نفسه، أو أنها عارضها للبيع؟ فيبين الأخ مقصوده من هذا. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الدخول في الأحزاب السياسية زعما بأنها وسيلة لتطبيق الشرع، وهل تكوين الأحزاب مصلحة شرعية؟ أما مسألة الدخول في الحزب ينظر دستور الحزب، الحزب لابد له دستور، فإذا كان دستوره إسلامي شرعي معلن وأنه يقوم على الدعوة الإسلامية وتطبيق الشريعة الإسلامية، وهذا واضح من مواد قانونه، فينبغي هذا أن يشجع ويؤيد ويرغب في هذا في الدول التي عندها هذا النظام. قضية تنظيم الأحزاب هذا يرجع إلى ما يراه أهل البلد، إذا كانوا يرون مصلحتهم في هذا والحاكم ممكن أن يترك الناس ينشئون أحزاب لكن في إطار الشريعة الإسلامية، يعني كلهم يعني يعرضونها بعرض يعني مختلف لكنهم لا يختلفون على أن الشريعة الإسلامية. أما إذا كانت حزاب شيوعية أو علمانية أو اشتراكية أو قومية فهذه لا يجوز أن يسمح لها، والدول الإسلامية اللي تأذن للأحزاب الشيوعية تمارس النشاط السياسي أو أحزاب علمانية ضالة مضلة ويحكم عليها بالردة على الإسلام. نحن نؤمر بقتال الكفار وأنت تتيح لهم الفرصة وترخص لهم يمارسون الدعوة إلى الشيطان وإلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، وإذا بك تترك لهم الفرصة ما يجوز. لكن إذا كانت كلها أحزاب تدعي أنها إسلامية وتعلن في لوائحها وأنظمتها أنها تدعو للإسلام، لكن كل يعرض عرض يعني مثل ما هذا المذهب الشافعي وهذا المذهب المالكي وهذا المذهب الحنفي وهذا الحنفي وهذا الحنبلي إلى آخره، فكلها مذاهب شرعية اختلفت في أحكامها اختلافا لا يؤثر لأنها متفقة على الأصول وتوحيد الله سبحانه وتعالى وأصول الشريعة كلها لا يختلفون فيها، لكن يختلفون في شيء من الطهارة من الصلاة من أحكام الصيام أحكام الحج. هكذا أحزاب سياسية إذا كانت كلها تصب في تطبيق الشريعة الإسلامية، لكن هذا يقول أنا على هذه الطريقة أو على هذا المنهج، فهذا أقول حسب ما يراه يعني ولاة الأمر من أهل العلم والإصلاح. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز تعليم الصلاة للأطفال الصغار الذين لم يبلغوا 7 سنين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة 7؟ نعم هذا قد يكون مستحسن، إنما الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذكر الحالة الحد الأقصى أنه لا ينبغي أن يتجاوز الطفل 7 سنين وهو لا يؤمر بالصلاة. فإذا قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 يعني لا يتعدى 7 إلا وقد أمرته، لكن كونك يعني تأمره 5 أو 6 لكن يكون أمر يعني يليق بسنه تدربه على هذا وترغبه وهو تجد منه نوع من التجاوب هذا شيء طيب، لكن بعد إذا بلغ 7 سنين يكون الأمر فيه نوع من القوة، تأمره بقوة ويعني تظهر الغضب عليه إذا تساهل في هذا الأمر، حتى إذا بلغ 10 يكون فيه نوع من الضرب. أحسن الله إليكم. يقول هل يلزم التتابع في صيام أيام البيض؟ هي أصلا أيام البيض متتابعة أصلا، إذا أخذنا بالرواية أنها 13 و14 و15 هذه أصلا متتابعة، لكن قصد السائل صيام 3 أيام من كل شهر هل يلزم فيها التتابع؟ نقول لا، إذا كان ما يتيسر لك ولا إن شاء الله كل شهر أصوم 3 أيام، مرة الاثنين ومرة الخميس ومرة الأسبوع أصوم وأسبوع ما أصوم، إنما ما يفوت عليك الشهر إلا وقد صمت 3 أيام، فأنت تكون أتيت بهذه السنة، وإن لم تأتي بها على ما ينبغي فأتيت بشيء منها تؤجر وتثاب عليه. أحسن الله إليكم. يقول في قوله تعالى فلا يخفف عنهم العذاب، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ورد أنه يخفف عن عمه صلى الله عليه وسلم أبي طالب، ما في تعارض، يعني الأصل عدم التخفيف، لكن هذا تكريم للنبي عليه الصلاة والسلام وشفاعة، يعني من شفاعاته الكثيرة، وله شفاعات تبلغ إلى 8 شفاعات أو أكثر، فمنها أنه يشفع في حق عمه أبي طالب لما له من المعروف عليه صلى الله عليه وسلم، فكان يحسن إليه بخلاف عمه أبي لهب، فهذا الله سبحانه وتعالى كرم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التخفيف. أحسن الله إليكم. يقول في بعض بيوت الخلاء يكثر الذباب، فإذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته يقع عليه الذباب الذي كان جاثما على النجاسة. هذه أمور يعني ما يكون يعني مثل السؤال عندما البعوض، هذه ما إنسان ما يصل به الأمر إلى هذه الدرجة، هذا قد تكون وسوسة. أحسن الله إليكم. يقول شخص يعمل موظفا في إحدى الجمعيات الخيرية ويتقاضى راتبا نظير عمله، ومن مهام عمله أنه يأتي للجمعية من حين إلى آخر كميات من التمر يتم بيعه وعائده يصرف على فقراء الحي الذي به الجمعية، وذات مرة ورد إلى الجمعية كميات كبيرة من التمر تنافس على شرائها تاجران حتى أوصل أحدهم سعر الكيلو إلى 18 ريالا، وقد رسى كميات التمر إلى أعلاها سعرا حسب مصلحة الجمعية، وفي اليوم التالي أتى من رسى له التمر وأعطي هذا الموظف مبلغ 100 ريال مكافأة له على أن التمر رسى له، وكذلك هناك موظف أعلى منه رتبة في الجمعية وأخذ مبلغ 1000 ريال. سؤال طويل هذا، إما أن يرجع إلى الغد أو يتصل يعني هاتفيا، لأن اللقاء الأذان على وشك، فنقتصر ونرجع هذا السؤال لأنه طويل يحتاج تفصيل، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يزيدنا إيمانا وتقا وهدى، وأن يزيدنا علما وعملا صالحا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك.